لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. توقفنا في هذا الحديث في لقاء مضى عندما تمارى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الحر بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقلنا أن قوله تمارى ماراه في خبره مراء ومماراتا، أي جادله فيه وناظره برده عليه إذا كان غير مقتنع به شاكا فيه. وأصل هذا أن يقال مرى الناقة، أي مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وتدر اللبن. شبه به الجدال لأن كلا من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه الحجة، وكأنهما يتحالبان يحلب كل منهما صاحبه. والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري صحابي شهير، ذكره ابن السكن وغيره، وله ذكر عند البخاري رحمه الله في قصة له مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال فيها أبو عبد الله: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني لفضلهم، كان عمر يدنيهم من في مجلسه، أي لفضلهم ليكونوا أهل مشورته رضي الله عنهم جميعا. وهذا أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من الصحيح. تمارى والحر بن قيس في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر بفتح أوله وكسر ثانيه، أو بكسر أوله وإسكان ثانيه، أي خضر. ثبتت بهما الرواية، وبإثبات الألف واللام الخضر وبحذفهما. وهذا التماري أي هذا الجدال الذي وقع بين ابن عباس والحر رضي الله عنهم غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي عالم الشام رحمه الله تبارك وتعالى، عالم من علماء المسلمين، عالم الشام رحمه الله. فإن هذا التماري بين عبد الله بن عباس وبين الحر بن قيس رضي الله عنهم في صاحب موسى، يعني هل هو الخضر أم إنسان آخر غير الخضر عليهما السلام. لكن التماري أو الجدال الذي كان بين سعيد بن جبير وبين نوف البكالي رحمة الله على الجميع كان في موسى نفسه عليه الصلاة والسلام. هل هو موسى بن عمران أم موسى ابن ميشا؟ أم موسى ابن ميشا؟ فهذا اختلاف في النبي نفسه، في موسى عليه الصلاة والسلام. فعن سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا البكالي يزعم أن يقول، الزعم هو القول، يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل، يعني ليس هو نبي الله موسى، ليس هو نبي الله موسى الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في غير موضع، وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، يعني واحد تاني اسمه موسى. فقال عبد الله بن عباس: كذب عدو الله، وهذا من التشديد، والكذب هنا على معنى الخطأ، فهذا التشديد من عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأن هذا فيه مخالفة لما جاء في كتاب الله عز وجل ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قصة الخضر مع موسى مذكورة كما تعلمون في آية سورة الكهف، وكذلك جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الخطأ خطأ شديد لأنه معارض لما جاء في كتاب الله عز وجل. لأجل ذلك كان التشديد من عبد الله بن عباس بلفظ كذب عدو الله. ثم قال عبد الله بن عباس مبينا الدليل على ذلك، قال: حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. يبقى نص هنا النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام، على موسى عليه الصلاة والسلام. سياق سعيد بن جبير لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في هذا الحديث الذي معنا بشيء كثير، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بتمامه في موضعه إن شاء الله تعالى. يقال إن اسم الخضر بلية ابن ملكان، وسمي الخضر لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء، والفروة البيضاء هي الأرض التي لا نبت فيها، ليس فيها نبات، أرض جرداء، جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وقيل لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله، وطبعا ما في الصحيح هو المعتمد إن شاء الله تبارك وتعالى. فمر بهما أبي بن كعب، مر أبي بن كعب على عبد الله بن عباس وعلى الحر بن قيس، وهما يتجادلان في هذه المسألة. فمر بهما أبي بن كعب، مر به ومر عليه بمعنى اجتاز، ومنه قوله تعالى: وإذا مروا بهم اجتازوا بهم يتغامزون، أو كالذي مر على قرية، أي اجتاز على قرية وهي خاوية على عروشها، فدعاه ابن عباس، دعاه يدعوه دعاء ناداه، ومنه قوله تعالى: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وذكر ابن التين أن فيه حذفا والتقدير، فقام إليه، أي عبد الله بن عباس قام إلى أبي بن كعب من باب الإجلال والتوقير لأهل العلم ولكبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه فسأله، لأن المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما التأدب مع من يأخذ عنه العلم، مع من يأخذ عنه العلم، وأخباره في ذلك شهيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسأل عبد الله بن عباس أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن الذي سأل موسى السبيل، السبيل هو الطريق الموصل، يعني من الرجل العبد الصالح الذي سأل موسى كيفية الوصول إليه والطريق الذي يتوصل به إلى لقائه، نعم، إلى لقيه. لقيه مصدر بمعنى اللقاء، مصدر بمعنى اللقاء. قال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يعني يذكر شأن هذا العبد الصالح أو هذا الرجل الصالح، والشأن هو الحال والأمر، أي حاله وأمره. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، يعني بيحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل. الملأ يطلق عادة على أشراف القوم، سادة الناس، أصحاب المكانة وأصحاب السيادة وأصحاب الشرف. ف فالملأ يطلق على أشراف القوم كما جاء ذلك في قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يبقى الملأ هنا هم إيه؟ علية القوم وسادة القوم. وفي قوله تعالى: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه، يعني فرعون وإيه؟ وحاشيته وأشراف قوم فرعون. والملأ أيضا يطلق ويراد به الجماعة من الناس القوم، كما في قوله تعالى: ويصنع الفلك، عن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ، أي جماعة من قومه، سخروا منه. والجمع أملاء، والجمع أملاء. قال: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل. هذا الرجل لم يعرف اسمه، ولعل ما فيش اهتمام بذكر الاسم، لكن الاهتمام هو بالإيه؟ بالقصة نفسها وما فيها من العبر وما فيها من الآداب والحكم. فقال، أي هذا الرجل لموسى عليه الصلاة والسلام: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا، أي لا أعلم أحدا أعلم مني. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، أي الخضر هو أعلم منك، يعني عنده علم خاص أنت لا تعلمه، في حين أن موسى لا شك أعلم من مين؟ أعلم من الخضر بأمور التشريع إلى غير ذلك مما هو معروف وتقدم ذكره. وفي رواية الكشميهني بدل بلى بل، يعني على سبيل الإضراب، بل بإسكان اللام والتقدير. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: لا تطلق النفي، بل قل خضر، وإنما قال عبدنا، وإن كان السياق يقتضي أن يقول عبد الله لكونه أورده على طريق الحكاية عن رب العالمين تبارك وتعالى. والإضافة ها هنا إضافة تعظيم، عبدنا أي إضافة التعظيم وإضافة الإيه؟ وإضافة التشريف والتكريم. فسأل موسى السبيل إليه، السبيل أي الطريق الموصل للقاء هذا العبد الصالح الخضر عليه السلام. فجعل الله له الحوت آية، فجعل الله عز وجل له الحوت، الحوت هو السمكة، صغيرة كانت أو كبيرة، صغيرة كانت أو كبيرة يطلق عليها إيه؟ الحوت. وليس الحوت هو المرض إيه؟ الجنس المعروف لدينا الحيتان بأنواعها، لكن الحوت يطلق عليه على السمك، أي سمك كان صغيرا كان أو كبيرا فهو إيه؟ فهو حوت، والجمع حيتان، والجمع حيتان. فجعل الله الحوت آية، جعل الحوت لموسى آية. الآية تطلق في اللغة ويراد بها العلامة، الآية هي العلامة. قال عز وجل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يبقى الآية هي الإيه؟ الآية هي العلامة مطلقا، الآية هي العلامة مطلقا. والآية أي العلامة متحققة في كل ما تطلق عليه، يعني عند ذكر لفظ آية فهي علامة على ما يدل عليه السياق، فهي علامة فعلى هذا السياق، أو علامة على ما في السياق من الحال، فتطلق على كل ما تتحقق فيه معنى العلامة. فكل ما بثه الله عز وجل وخلقه في هذا الكون، سواء الكون العلوي أو الكون السفلي، آية علامة دالة على وجوده عز وجل وقدرته وعظمته وكمال ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى دي آيات في العالم العلوي وكذلك في العالم الإيه؟ وكذلك في العالم السفلي. وسميت كذلك معجزات الأنبياء آية، لأنها علامة على صدقهم وعلامة على عظمة الله عز وجل وقدرته تبارك وتعالى. قال عز وجل: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، آية برهان وعلامة لك على صدقك وعلى أنك نبي رسول من عند الله عز وجل تبلغ ما أمرك الله عز وجل بتبليغه. وسميت كذلك العبرة والعظة آية لأنها علامة على معاني العظة وعلى معاني الاعتبار. قال عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبرة وعظة. وقال عز وجل: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي عبرة وعظة للذين يخافون العذاب الأليم. وسمي كذلك البناء العالي آية لأنه علامة على قدرة الذي بناه، على قدرة بانيه، كما قال عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ولا مصالح دنياكم، فتفعلون ذلك على سبيل العبث وعلى سبيل اللعب. وسميت كل جملة بين فاصلتين من القرآن العظيم آية، أي علامة على ما تضمنته من أحكام وآداب وإعجاز في لفظها ومعناها، دالة على أنه مصلح لكل زمان ولكل مكان. ولا نقول صالح لكل زمان ولكل مكان، لأن إذا كان هو صالح فغيره أيضا فيه قد يكون فيه صلاح، أما كونه مصلح فهذا توقف عليه على المنهج فقط، على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مصلح لكل زمان ولكل مكان. قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما فيه من الدلالة على أنه من عند الله عز وجل، وصدق الله العظيم إذ يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سبحانه وتعالى. وهي أيضا هذه الآية علامة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين. الآيات أعظم ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو معجزة المنهج، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات، إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يبقى كل نبي لابد أن يكون له معجزة، آية، والآية أمر خارق للعادة، خارق لقوانين الطبيعة، نواميس الكون التي خلقها الله عز وجل. فهذا الخرق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، هذا الخرق لا يكون إلا إلا من الله عز وجل، وليس في مقدور النبي نفسه، ولكن هو من عند الله عز وجل تأييدا لرسوله وتأييدا لنبيه ودلالة على صدق هذا الرسول أنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى مراده إلى الخلق. نعم، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام من الصحيح، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه. وهذا معناه أن أعظم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة المنهج، هي معجزة معجزة الوحي، ما أوحاه الله إلى رسوله كتابا وسنة، كتابا كتابا وسنة، فالكل من عند الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك ان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم او معجزة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في محصورة في الوحيين، في الكتاب وفي السنة، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تبارك وتعالى مثل ما أعطي الأولون من الآيات ومن المعجزات التي هي من خوارق العادات. العلماء لما يتكلموا عن الآيات أو المعجزات يقسموها إلى ثلاثة أقسام: آيات غنى، وآيات قدرة، وآيات علم. آيات غنى، وآيات قدرة، وآيات إيه؟ وآيات علم. آيات الغنى هو بيان أن الله عز وجل هو الذي يتولى الرسل، هو الذي يتولى الرسول، غنى. نعم. وأن الرسول غني بالله تبارك وتعالى عن الخلق، واضح. ودليل هذا في كتاب الله عز وجل في قصة إبراهيم لما أرادوا به كيدا قالوا إيه؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فماذا كان فعل رب العالمين تبارك وتعالى؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أهدي آيات إيه بقى؟ آيات غنى. دي آية إيه؟ آية غنى. كذلك في ذكر موسى عليه الصلاة والسلام: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فقال النبي الكريم الواثق الممتلئ يقين بربه تبارك وتعالى، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فكان إيه؟ الأمر من الله تبارك وتعالى، فأوحينا إليه إيه؟ أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، إلى آخر ما تعلمون من قصة إغراق فرعون وجيشه. هذا أيضا مع نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآية عاتب الله عز وجل فيها جميع أهل الأرض إلا أبا بكر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هو في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الحديث: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، بعد أن قال له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يبقى دي آيات إيه؟ آيات غنى. ومن عجيب ذلك أن سراقة رضي الله عنه هذا الفارس المغوار لما سال لعابه على 200 ناقة، 200 ناقة في البيئة العربية ليس أمرا سهلا، دي كرائم أموال العرب، فخرج برمحه، وقبل أن يخرج ضرب الأقداح، استقسم بالأزلام، الأقداح كده اللي هي أسهم ما فيهاش الايه، ما فيهاش الريشة، ما فيهاش النصل يعني، ويبقى مكتوب عليها افعل لا تفعل، اخرج لا تخرج كده. قام جاي يضربهم، جايب الاثنين كده يفارقهم بايده ويشوفهم جاي مطلع يطلع، فخرج الذي اكره. يعني ايه؟ ما تروحش، هو عايز. لكن بقى ايه المسألة؟ ايه 200 ناقة دي مسألة مش سهلة، مسألة مش سهلة ابدا، كويس. فقام جاي رامل اخذ بعضه، فلما قرب مسافة من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله تعالى عنه ساخت قدمي الفرس، يدي الفرس ساخت، اللي هي الأرجل الأمامية ساخت في الرمال، كويس. فكف، ثم لما خرجت الفرس مرة أخرى راح جاي مطلع الايه الأزلام أو الأقدح ديت، واستقسم بها مرة تانية، قال: فخرج الذي كرهت تاني برضه، راح برضه ما فيش مشكلة، راح جاي طالع جاري، فساخت يد الايه الفرس، قدمي الفرس فيها هذه، طلع برضه الأزلام مرة تانية، فخرج الذي كرهت برضه، ما حرمش حد، ما كانت الثالثة خلاص بقى، قال: فعلمت أنه سيظهر. النبي صلى الله عليه وسلم ايه معصوم، فعلمت أنه سيظهر. فنادى عندئذ سراقة يطلب الأمان. يطلب الأمان من مين؟ من اللي كان بيطرده. شايف، شوف الأمر يبقى دلوقتي يطلب الأمان ممن كان يطارده صلى الله عليه وسلم. فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له كتاب أمان، كتاب أمن كتبه له عامر بن فهيرة رضي الله عنه، ودفعه لسراقة. شوف ذكاء سراقة، عارف انه سيظهر، فهو عايز بقى لما يظهر ويروح له يبقى معاه ايه؟ كتاب الامان دوت. واضح. فسبحان مقلب القلوب، حكمته باهرة سبحانه وتعالى. فهذا كان حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارما في طلبه، يجد في اثره في اول النهار وفي اخر النهار هو ايه؟ مثبطا وحارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معجزة ولا مش معجزة؟ آيات إيه؟ آيات غنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أصحابه يحرسونه كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الصحيح، وقصة أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى نزل قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. آية إيه؟ آية غنى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يمشي آخر واحد في الجيش، آخر واحد في القوم، ويقول: خلوا ظهري للملائكة، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. دي برضو إيه؟ آية إيه؟ آية غنى. وفي بعض أسفاره وغزواته صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ القوم كل واحد منهم يبحث عن مكان يستظل فيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عند شجرة عليه الصلاة والسلام، فنعس عليه الصلاة والسلام، فإذا برجل من المشركين وقد أخذ الإيه؟ أخذ السيف. فقام صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الرجل: من يمنعك مني؟ قال: الله. غنى غنى. فسقط السيف من يده فإذا هو مكبل موثق متكتف كده، لو النبي صلى الله عليه وسلم لم إيه. وفي بعض الروايات أخذ منه السيف فقال: وأنت من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: أما هذه يعني، لكن لا أكون على قوم مع قوم يحاربونك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحة الرسول. آيات إيه دي كلها؟ آيات، آيات غنى، وحيجي إن شاء الله عز وجل منها. هناك آيات وهي آيات قدرة، وهي خوارق العادات، الخوارق لقوانين الإيه؟ لقوانين الطبيعة. وهذه أيضا كانت لرسل الله عز وجل، وكانت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولرسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات كمالها، أكمل المعجزات التي أعطاها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام: اضرب بعصاك الحجر، مش كده؟ فانفجرت منه 12 عين. طيب الحجارة ممكن يكون من طبيعتها أنها تطلع منها مية ولا لا؟ مش كده؟ كما نص على ذلك رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، مش كده؟ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. يبقى إذا يبقى الضربة دي وافقت هذا القدر والقدر من الله عز وجل ليطلع من المعجزة معجزة، ماشي. وخاصة أن هذا الحجر كما في بعض الروايات كان مع موسى، واضح. طيب يبقى دي معجزة. لكن لما يتفجر الماء ينابيع عيون من يدي النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة أكبر ولا مش أكبر؟ معجزة أكبر. وهذا ما رواه أنس وغيره من الصحابة، كانوا في سوق موضع في المدينة يسمى الزوراء، مكان كده قرب المسجد، ولا ماء، ما معهمش مية إلا إناء صغير كده يدوب كده تدخل فيه الإيد الواحدة، كان فيه حبة مية. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رسول الله، لا ماء، لا نجد ماء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في هذا الماء عليه الصلاة والسلام ويقول: توضأوا بسم الله. يقول أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه كأمثال العيون، فتوضأوا عن آخرهم. قالوا كم كنتم؟ قالوا كنا 300 أو زهاء 300، 300 رجل. مرة ثانية نفس هذا الأمر يوم الحديبية، فزع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ركوة، يعني إناء كده عامل زي الجلد كده، زي الزمزمية كده صغيرة برضو، يعني يدوب كده الواحد يدخل إيده فيه على قدر اليد. فنظر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله لا ماء إلا الذي بين يديك، فيش مية معانا إلا اللي معاك. سايبين بقى مكة دلوقتي، هم في الحديبية والمسألة، سايبين المدينة هم دلوقتي في الحديبية، مسافة كبيرة جدا، وفيش إلا المية اللي معاك ديت، عايزين ناكل، عايزين نشرب، عايزين نطبخ، وعايزين نسقي الدواب اللي معانا، الإبل اللي معانا، والظهر اللي معانا، وإحنا نشرب، واللي عايز يغتسل. مسألة عظيمة جدا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في هذه الركوة عليه الصلاة والسلام، وأيضا خذوا بسم الله يأخذوا منها. فقال الرجل سائلا جابر راوي هذا الحديث كم كنتم؟ قال والله لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا ايه 100,000 لكفانا. أمال كنتم كام؟ قال كنا 1,400 رجل، غير بقى الايه، غير الظهر، الإبل والدواب اللي معاه، غير الإبل والدواب اللي مع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. يبقى دي برضو من المعجزات الايه، من المعجزات الخارقة للعادات. من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد. ففي الحديث أنهم نزلوا واد أفيح، واد فسيح، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاطئ الوادي ليقضي حاجته، فإذا شجرتان متباعدتان. جابر رضي الله تعالى عنه عينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة الأولى فأخذ بفرع من فروعها، غصن من أغصان الشجرة، ثم قال انقاد علي بسم الله، فمشت معه الشجرة تخد الأرض خدا تصانعه كما يصانع البعير المخشوش. البعير المخشوش اللي بتحط في مناخيره كده حديدة عشان ايه، تعرف تجيبه، يعني تمشيه وتقوده من هذه الحياة، تسير معه كما يسير البعير المخشوش الذي يصانعه صاحبه. ثم ذهب إلى الشجرة الثانية وقال لها كذا وأخذها، ثم قال التأم علي بإذن الله، فالتأمتا فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن قضى حاجته قام عليه الصلاة والسلام فقال للأولى هكذا فذهبت إلى مكانها، وللثانية هكذا فذهبت إلى مكانها. معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن ناداه إلى أين؟ قال إلى أهلي، يعني رايح لأهلي وقبلتي. قال ألك في خير من ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال معك من يشهد لك؟ أنا عايز إيه؟ عايز برهان، عايز دليل على ما تقول. فقال لثمرة شجرة عظيمة أمامه، فاستنطقها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فتنطق الشجرة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال الأعرابي إني ذاهب إلى قومي، فإن أطاعوني يعني على الإيمان بك، وإلا تركتهم وجئت إليك. معجزات، معجزات. عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، معجزة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وضع له اليهود عليهم لعائن الله سما في شاة مشوية، فنهس نهسة الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فإن بعضها يخبرني أنها مسمومة، ده بعض ايه بعد ما تشوت، وكمان دلوقتي بقت كده بيتاكل منها ارفعه. فهنا معجزة انها انطقها الله عز وجل له فاخبرته بالسم، وان السم هذا الذي قتل نفرا من اصحابه صلى الله عليه وسلم عافاه الله تبارك وتعالى منه، واضح. فهذه ايضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم اعظم من معجزة عيسى. عيسى كان يشفي الأعمى بإذن الله تبارك وتعالى، وأيضا جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شق علي فقد بصري فادعوا الله لي أن يرد علي بصري، قال تصبر؟ قال لا، ادعوا الله لي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، أن يصلي ويقول اللهم إني أتوجه إليك برسولك، يعني بدعاء رسولك عليه الصلاة والسلام، يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. وهذا ليس فيه دليل على التوسل بالذات، ولكن هذا توسل بالدعاء، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اللهم كنا إذا أجدبنا كنا نستسقي بنبيك، أي بدعاء نبيك، صلاة الاستسقاء، ونحن نتوسل إليك بعم نبي، قم يا عباس، فقام العباس إيه؟ يدعو. فهذا ليس توسل بالإيه؟ بالذات، عشان يعني حنجلها إن شاء الله، بس من باب الإيه؟ التنبيه. فإذا الرجل إيه؟ يرد الله عز وجل عليه بصره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع في المسجد، فقيل له ألا نصنع لك منبرا يحمل عظامك؟ قال افعلوا. فكانت امرأة من الانصار عندها غلام نجار، فصنع للرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا بثلاث درجات، فلما دفع اليه صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، سمع من في المسجد صياحا خوارا كخوار العشار يخرج من الجذع حنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن الجذع، زي ما يكون بيسكن إيه بالطبطب كده وبتسكن طفل صغير بيصرخ، وده على مرأة ومسمع من جميع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، ولو لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لظل هكذا سكن. ولذلك كان الشافعي عندما يقرأ هذا الحديث يقول خشبة تحن إلى رسول الله، أنتم أولى بذلك معشر المسلمين. فهذه أيضا معجزة أعظم من معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام. دي كلها دي صور من صور آيات الإيه؟ آيات القدرة. انشقاق القمر، انشق القمر مرتين، وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية، وإن يروا آية يقولوا إيه؟ سحر. من لم يتعظ بالقرآن ومن لم يتعظ بالموت، القرآن والإيه؟ والموت. لو قامت جبال الدنيا، الجبال فتناطحت بين يديه كما تتناطح الحيوانات لن يتعظ. شوف كده إنسان يقرأ القرآن، ولذلك لو سلمت وطهرت قلوبنا ما شبعنا ولا مللنا من كلام الله أبدا. وشوف كده عزيز لديك كان عنده من الأماني وعنده من الأحلام وعنده من الأموال والصحة والشباب وكل هذه الأمور، يهد الأرض هدا فإذا به صريع ميت بين يديك. لما تشوف هذه الآية تعمل إيه؟ مش كده يقول لك ده اتخطف، لا ما كانش مريض، ما كانش كذا، شباب، والشباب فتوة، وفجأة ماله مات، مات لا في حادثة كما يقال ولا كذا، لا مات مش كده. ما احنا دلوقتي عايزين ايه؟ الموت يبقى له مبررات، مبررات عشان نخدع نفسنا ونمني انفسنا، واضح كده، الامان الكاذبة، الامان الخادعة يعني. فالذي لا يتعظ بالقرآن والذي لا يتعظ بالموت، لو الجبال قامت وبدأت ايه تتصارع كده وتتناطح كده زي كما تتصارع الحيوانات وتتناطح الكباش فلن يتعظ. في آيات علم، وهي ده بقى المعنى في هذا الحديث: وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. دي آيات الإيه؟ آيات العلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم وعن الأنبياء المتقدمة، ده الزمن الماضي، وأخبر عن الزمن الآني ما كان يحدث من رجالات قريش وتآمرهم وقولهم، واضح كده، كما حدث مع الوليد بن المغيرة ومع الأخنس بن شريق إلى غير هؤلاء مما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. فين ده كل ده؟ كان فين ده؟ أطلعه الله عز وجل عليه، واضح كده. عتل بعد ذلك زنيم، من كان يعلم هذا؟ ملصق في القوم، ليس منهم من كان يعلم مثل هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي كان يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمن المستقبل، ومثال ذلك غلبة الروم، مش كده؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هكذا الآن نغزوهم ولا يغزون، إلى غير ذلك من الآيات. وحديث عدي بن حاتم: لعلك تطول بك حياة وقد يمنعك من الإيمان أو يمنعك من اتباع، أنك ترى يعني حول المستضعفين، ألا إن طالت بك حياة لا تفتحن خزائن كسرى، كسرى بن هرمز، قيصر بن هرمز، ولا تنفق في سبيل الله. فقال: كنت على رأس هذا الجيش. شوف الأمور، أمور أمور، وغير ذلك من آيات العلم التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك معجزة المنهج، معجزة القرآن، معجزة السنة، المعجزة التشريعية، كل هذه الأمور. فهذا هو المعنى في هذا الحديث. بل آيات، آيات علم، آيات غنى، آيات قدرة، يعني هذا كما نقول كده على هامش الذكر، إلى أن يأتي إن شاء الله عز وجل في مواضعه بإذن الله تبارك وتعالى. والمراد في حديث في هذا الحديث أن موسى عليه السلام سأل علامة على مكان الخضر، عايز آية أي علامة، ألاقي الخضر فين يا ربي؟ فقال له الرب عز وجل، وقيل له، القائل هو الله تعالى: إذا فقدت الحوت، إذا فقدت السمكة التي معك، فقد الشيء فقدا وفقدانا، عدمه وضاع منه، فارجع فإنك ستلقاه، أي عد، رجع، يرجع رجوعا ومرجعا، ورجع عاد إلى ما كان منه البدء، ارجع لمكانك تاني اللي كنت فيه، ستجد إيه؟ ستجد هذا العبد الصالح. لاقاه ملاقاة ولقاء، قابله وصادفه، أي إذا فقدت الحوت فعد إلى مكان فقد الحوت الذي فقدت فيه الحوت، فإنك ستلقى عبدنا الخضر. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يتبع أثر الحوت في البحر، أي يتعقبه ويسير وراء أثر الحوت عليه الصلاة والسلام. فقال لموسى فتاه، هو يوشع بن نون، وكان يخدم نبي الله موسى عليه السلام ويتبعه ويأخذ العلم عنه، فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي أخبرني ما نابني، ما دهاني إذ لجأنا إلى الصخرة بذلك المكان، حصل له ذهول وكذا حتى فقد الإيه؟ فقد الحوت. فإني نسيت الحوت، نسي الشيء نسيا ونسيانا، تركه على ذهول وغفلة، على ذهول وغفلة. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. الكلام هنا كلام موسى، هذا ما كنا إيه؟ نريد، وهذا ما كنا نطلبه، فارتد على آثارهما قصصا، أي قال موسى عليه السلام: ذلك، أي فقد الحوت، فقد السمكة، هو الذي كنا نطلبه، فإنه علامة لنا على وجود ما نطلبه، على وجود العبد الصالح. والإشارة بذلك إلى ما تضمنه خبر الفتى من فقد الحوت، ومعنى كونه المبتغى، ذلك ما كنا نبغي، أنه وسيلة إلى المبتغى، يعني هذا الذي كنا نبغيه هو الوسيلة التي ستحقق لنا لقاء العبد الصالح الخضر عليه السلام، وإنما المبتغى هو لقاء العبد الصالح في المكان الذي يفقد فيه الحوت. وكتب نبغ في المصحف بدون ياء في آخره، يبقى في نبغ بس كده بدون إيه؟ بدون ياء، بدون ياء المتكلم يعني. نعم. وكتب نبغ في المصحف بدون ياء في آخره، فقيل أراد الكاتبون مراعاة حال الوقف، مراعاة حال الإيه؟ حال الوقف، لأن الأحسن في الوقف على ياء المنقوص أن يوقف عليها بالحذف، بحذفها، يبقى ما إيه؟ هتقف يبقى إيه؟ نبغ، لو هتوصل يبقى إيه؟ نبغي، يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، يبقى بالإيه؟ بالوصل، يبقى بالإيه؟ بالياء. نعم. وقيل أرادوا التنبيه على أنها رويت محذوفة في هذه الآية، والعرب يميلون في لغتهم إلى التخفيف، يميلون في لغتهم إلى الإيه؟ إلى التخفيف. قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بحذف الياء في الوقف وإثباتها في الوصل، ماشي كده؟ يبقى هتقف يبقى إيه؟ نبغ، توصل يبقى إيه؟ بالياء، نبغي. نعم. وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر بحذف الياء فيهما في الوصل وفي الوقف، نبغ بس، واضح كده؟ طيب. وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثباتها في الحالين، في الوصل والوقف إيه؟ تثبت الإيه؟ الياء. والنون نون المتكلم المشارك، أي ما أبغيه أنا وأنت، وكلاهما يبغي يريد ويطلب ملاقات العبد الصالح الذي هو الخضر عليه السلام. والارتدار مطاوع الرد، كأن رادا ردهما، وإنما ردتهما إرادتهما، أي رجع على آثار سيرهما، يعني رجع على طريقهما الذي أتيا منه، فوجد خضرا فكان من شأنهما، أي من أمر موسى والخضر عليهما السلام الذي قص الله عز وجل في كتابه لآيات سورة الإيه؟ سورة الكهف. فوائد هذا الحديث وبها نختم إن شاء الله عز وجل، فيه جواز التجادل في العلم، جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت خوفا من أن يقع صاحبه في اللجاج الموقع في الباطل، وهذا هو المراد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أخرجه أبو داود بسند حسن. ففي هذا تنبيه أن الرد على المبتدعة ليس من الجدال المنهي عنه، الرد على أهل البدعة ليس من الجدال المنهي عنه، بل هو الواجب، أو بل هو من الواجب الذي لا بد منه. فالباطل إذا ظهر لا بد أن يبين بطلانه، لا بد أن يبين بطلانه حتى لا يغتر به الناس، حتى يندحر هذا الباطل، وحتى يظهر الحق لأهل الحق. قال عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى عند البدع لابد من ايه؟ مناظرة ومجادلة اهل الايه؟ اهل البدع لابطال بدعتهم وضحر هذه البدع وضحر هذه الاباطيل. لما نتجادل في مسألة من المسائل من فروع الشريعة لابد انا وانت ان نحرص على الحق، دي قاعدة، انت تحرص على الحق إذا ظهر أن تتبعه، مش لازم يكون الحق اللي معاك، كما مش لازم يكون الحق اللي معايا، فلازم يكون في أرضية مشتركة إن أنا وإنت عايزين إيه؟ عايزين الحق، نبغي الحق، نبغي الدليل. فالأرجح فينا دليلا علينا أن إيه؟ أن نتبعه، أن نتبع الدليل ونتبع الحق إذا تبين، وإلا يبقى أمراض القلوب عندنا إيه؟ خطيرة، ودي مسألة في غاية الخطورة. وعلى أننا نبقى إخوة وإن اختلفنا، فالخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، الشافعي لما اختلف مع أحد أهل العلم قال ما راعني إلا أن طرق الباب طارق فإذا به الشافعي فأخذ بيدي وقال ألا يسعنا أن نبقى إخوانا وأن اختلفنا في مسألة. دي مسائل. فالخلاف سنة من سنن الله عز وجل في خلقه ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. ماشي. قيل للرحمة خلقهم وقيل للاختلاف خلقهم. ودي مسألة نحن. لكن الأرضية المشتركة بيننا الأرضية الإيه؟ المشتركة. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول ما ناظرت أحدا أو جادلت أحدا إلا سألت الله عز وجل أن يظهر الحق على لسانه. أنا مش قضيتي أن أنا أغلبك ومش قضيتك أن تغلبني. القضية عندي أن أنا يظهر الحق علشان إيه؟ نتبع الحق علشان بس نتبع فقط فقط. هي دي المسألة. وده كان ديدا السلف الصالح. أو شوف هنا عبد الله بن عباس يتمارى. طلبنا الإيه؟ الدليل. طلبنا العلم. كان العلم مع مين؟ مع ابن عباس. الحر ما تمسكش وتشبث بقوله لأنه لما تبين له الحق إيه؟ التزمه وتابع الحق. هي دي القضية. هي دي الإيه؟ القضية. وطبعا آثار السلف وتراجم السلف مشحونة مليئة بهذه الأمور. شعبة يخضع وينزل على قول يحيى القطان تلميذه ويقول من يطيق نقدك يا أعور. يخطئ شعبة ويحكم على غيره وهو ينزل. شعبة ينزل على قول مين؟ على قول تلميذه. أدب. أدب. دي مسألة. محمد بن القاسم العثماني مع أبي الفضل هنا في مصر. القصة يمكن احنا قلناها قبل كده. ودخل البلاد يطلب العلم فوجد المجلس مسجد عمرو بن العاص حاجة آلاف في المسجد وهو يتحدث فيقول طلق رسول الله وظاهر رسول الله وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظر لحد ما انفض المجلس وخف المجلس وما فيش بس حوالين الشيخ إلا اللي هو أبو الفضل الجوهري يعني بعض طلبة العلم. فتقدم في أدب في أدب. فلما رأى وجد الثياب بتاعته من ثياب أهل مصر ثياب غريبة فأيقن أن الرجل إيه؟ غريب فممكن يبقى له حاجة لكن متحرك. فقال ألك حاجة؟ قال أجل. فقام جاي أي اللي حواليه منه إيه؟ انصرفوا علشان ما يحرجوش. أنا عايز حاجة خد راحتك وتكلم إيه اللي تطلبه. شايف الأدب. فقال له قلت طلق رسول الله وصدقت وآل رسول الله وده ثابت أنه آل من نسائه شهرا اعتزلهم في مشروبة له لما سألنا النفقة زيادة النفقة يعني. ماشي كده. طيب. وقلت وظهر رسول الله ولم يكن ما لوش كذبت ولا حاجة ولا أخطأت ولم يكشف الأدب. قال كيف؟ قال لأن الله عز وجل ماذا قال عن الظهار في سورة المجادلة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لي أن يقول المنكر ولا أن يقول الزور. قال أحييتني جزاك الله خيرا. فلما كان الغد رايح المسجد عادي يخرج عشان يتعلم فرآه أبو الفضل شايف أهل العلم فقال كنت قد حدثتكم بالأمس فأخبرني شيخي هذا شيخي. شوف فبقى ما مشاش على الأرض ساعتها جاء في محمول في الهواء وقد احمر وجهه خجلا حياء. ايه ده. فقال كنت أخبرتكم بالأمس طلق رسول الله وآل رسول الله وظهر رسول الله وأخبرني شيخي أنه طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وده ثابت أنه طلق حفصة ثم راجعها ردها رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها وآل من نسائه لما سألناه النفقة وظهر رسول الله ولم يكن. فأنا عائد عما إيه؟ عما قلته بالأمس. شايف العلم شايف الأدب شايف هو ده المطلوب. فلابد أن يكون في أرضية بيننا. ما فيش أرضية يبقى هنا كل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله عز وجل العافية من هذا البلاء. نعم. الامر الثاني وجوب الرجوع لاهل العلم عند التنازع. احنا هنفضلوا بقى اخدين مع بعضنا رايحين؟ لا، مين اللي يفصل في المسألة؟ اهل علم. فقام الى مين؟ ابي بن كعب. وشوف وما قيمت بقى وما كانت ابي بن كعب في الصحابة كما تقدم ذكره رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعند التنازع نلجأ لمين؟ اهل العلم، هم اللي يحسموا هذه الايه، هذه المسألة. فاذا ما حسم العالم الامر علينا ان احنا كلنا ايه، نخضع، ما نتكبرش. واضح كده؟ يبقى عند التنازع يرجع الى مين؟ الى اهل العلم. كذلك فيه العمل بخبر الواحد الصدوق، وهنا الصدوق مش على الصدوق بمعنى الاصطلاح، يعني الصدوق الثقة يعني بكل المعاني. يعني واضح كده ان الخبر هنا خبر مين؟ ابي بن كعب. خلاص واضح. طيب الامر الثاني فيه فضيلة العلم والرحلة في طلب العلم، وانه من اهم الامور فضيلة العلم. موسى عمل ايه رغم ان هو ايه، اعلم بني اسرائيل واعلم اهل الارض في امور الشريعة، ماشي كده، واعلم من الخضر نفسه، لكن الخضر نفسه خصه الله عز وجل بعلم خاص، علم فيه مصالح لأناس محدودين معينين. واضح كده؟ ومع ذلك موسى لم يستنكف من هذا الأمر، مع أنه مستغني بما أوحاه الله عز وجل إليه عن هذا العلم الذي مع مين؟ مع الخضر. لكن مع ذلك إيه؟ طلب الطريق وطلب السبيل إلى، وركب البحر في ذلك، رغم أن البحر فيه مخاطرة، لكن خاطر لأجل إيه؟ لأجل طلب العلم، خاطر لأجل الازدياد من العلم والتكثر من الإيه؟ والتكثر من العلم. نعم. ففيه فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأن العلم أهم الأمور. طبعا احنا دلوقتي العلم بالنسبة لنا يجي بقى على مهلنا لما نفضى، لما نفضى يبقى يجي العلم، لكن لدى العلم لابد أن يكون هو إيه؟ أساس حياتك، هو الأساس. واضح كده؟ أن أنت تدور في فلك العلم، انت انفاسك لا تتنفس الا بالعلم. المسائل مش زي ما احنا متخيلين كده. ولذلك لما غاب العلم او الناس غيبت العلم عن حياتهم، صار ما نراه وما نسمعه احوال الناس واحوال المسلمين. لكن لو حضر العلم وكان العلم حاضرا لتغير شكل البسيطة. واضح كده؟ وتغييب العلم تغييب عن عمد للأسف الشديد، نسأل الله العافية. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر، العلم، العلم. كذلك فيه ركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار من العلم. ومعلوم أن ركوب البحر العلماء قيدوه بأمور، مش على إطلاقه للتنزه والفسح، لا لا، ده قيدوه بإيه؟ قيدوه بأمور للجهاد في سبيل الله عز وجل، او للتجارة المشروعة الى غير ذلك لما فيه من المخاطرة. فركوب البحر في طلب العلم جائز، بل في طلب الاستكثار من العلم، في طلب الايه، الزيادة من العلم. كذلك فيه مشروعية حمل الزاد في السفر، ما تسافرش بدون ايه، بدون زاد، لا، احمل زادك معك في سفرك. كذلك فيه لزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى عليه السلام على الالتقاء بالخضر وطلب التعلم منه تعليما لقومه، عشان ياخذ منه ويروح يعلم بني اسرائيل، تعليما لقومه ان يتأدبوا بأدبه، ان هم ايه، يتواضعوا، انهم يتواضعوا، وتنبيها لمن زكى نفسه، اللي يزكي نفسه ده، ان يسلك مسلك التواضع. لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن ايه، بمن اتقى. دائما ابدا تكون على ايه، ضع نفسك، ضع ايه، ضع نفسك. نعم. كذلك فيه جواز اخذ الخادم في الحضر وفي السفر، لان يوشع بن نون كان يخدم مين؟ كان يخدم موسى عليه الصلاة والسلام. جواز اخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى مع فتاه. نعم. كذلك فيه اضافة الشر واسبابه الى الشيطان، ذلك على وجه التسويل وعلى وجه التزيين، وإن كان الكل بقضاء الله عز وجل وبقدره. واضح كده؟ الكل بإيه؟ بقضاء الله عز وجل، خلقا وإيجادا، خلقا وإيه؟ وإيجادا سبحانه وتعالى، كما هو معروف في كتب التوحيد وفي كتب العقيدة. كذلك أن ذكر الدليل من الكتاب والسنة أقطع لمادة النزاع، ما تتكلمش من غير إيه؟ من غير دليل، انما هناخده ونيجي ونيجي مع بعضنا في الكلام كده يبقى ايه. ولذلك المبتدع دائما ابدا عايزك لما تيجي تكلمه ما تقولوش ايه، ما تقولوش قال الله كذا، ما تقولوش قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ليه؟ ان خلاص اتحسمت اتقفلت عليه، هيروح فين؟ قال الله ايه، هيكذب رب العزة ولا هيرد رب العزة ولا هيكذب النبي عليه الصلاة والسلام ولا هيرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهو عايز يخرج بره هذه المساحة. وبعد كده بقى ايه، نروح ونيجوا مع بعض نفضل عمر دي ما هتحل ايه، ما هتحل نزاع. لكن الدليل من كتاب الله عز وجل او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او الاجماع او القياس الجلي يحسم الايه، يحسم النزاع. فاذا تكلمت لا تتكلم الا بدليل، لا تتكلم الا بايه، الا بدليل من كتاب او سنة. نقول اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.